الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبلغوا فضلا من ربكم فإذا خفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم يقول سبحانه وتعالى بعد ما أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج حج جي أشهر معلومات يتوقع ورنو الحج أشهر معلومات يتوقع وراتوش نو حج مفرد نو أشهر معلومات جمع نو يجب تبع بين المثال والخبر إفرادا وفنيتا وجمع وذكيرا وثانيثا نو لتاركو الله قيل الحج جنس نو بمعنى الأشهر والسنوات إن إذا أيام الحج ما توصل لنا قد يبقى صح إخباره بالجمع أو الحج أشهر ذو أشهر معلومة يتوصل وراثه يعني عندنا ولا يتفصلنا وعرض هي من جمره والحج الجميلة ويكيدان وهي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من الحجة سبع قنات ويم سلسة زتعين قنات ويم سلسة ثمن تزعين والنزي مكاكل بالنزي وسط حج حرم صوبك وقتو له كذي وتشكين كارما عيون الله تمنو يعني وجميع السند وقت الأمرة أما تو بملو أمرة المحرم وقتنو من قدب الله نقر كل جهج وراد بالنزي إنجي محرم الهج ياو إنجي ميقات زماني وميقات مكاني جاد ميقات الزماني هذه شوال وذو القعدة وعشر ليالي منزل حج مارا التي أقسم الله تعالى بها والفجر والليالي العشر عشر والشفع والوتر يوم الحج الأكبر بمعنى قلت أو مانو مكانه دعوك وعلى كما في سنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لأهل العراق ووقت لأهل المدينة ذل هليفة ولأهل الشام الجوفة ولأهل نجد قرنان ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم تبلغ إرق العراق يلم دم يمن وبالجهفة يهرم المدن والشام الجهفة إن مررت بها وقرن فاستبني ولأهل الدين قرن فاستبني إرق العراق يلم دم يمن وبالجهفة يهرم المدن والشام الجهفة إن مررت بها ولنجد قرن فاستبني على شائر نزل أراد أمس ويم أرات متفق عليه ناتشا وبوخار بسه زورنات أمس تنيا مالا اسكا سجس ميكات ذات إرق لإراق ساو عقيق لأهل المشرق لأهل دمو يا ذو ليفة لأهل المدينة ومن جاورها والجهفة للشام ومصر ومن جاورها ويلملام لتهامة اليمن ومن جاورها كإثيوبيا وكينيا وكيشي وكينشاسا والسودان وهكذا وكذلك دمو لنجد لأهل إيش الرياض والطائف وذي الدواسر ولمن يأتي من نجد اليمن ومن جاورها قرن المنازل يا انجدي ذو الليفة ميبالا وأبيار علي ميبالا لأن في سلسة حلفاء تلك ذات نبرة تبذلة لأن دمو يشامو جوفا نعم يشامو جوفا دمو سميت شوفة لأن صيل عجهبها قرفوز أراغوز دوانا بريا بزال والسماء ما هي عتل والآن رابق تبالا ولي آل نجدين قرن المنازل بذاري تري وادي السيل بالا وادي السيل نغانا ولي آل اليماني يلملم ألملم أرمرم تبالا ليش ديمان دمو وهو سعدي يبالا بذاري تري مالي إزالة الربو الجبال ممن لا تلحج الأمراء إن الدين تشاهد رومك ورمان أليس أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج حج بالنذي أسوجب سوى النذي وراء توجه يعني بأن دخل وأهرم به فلا رفس فلا يرفس كأنه لفظ الذكر ومن النهي فلا رفس رفس هذا الرفس قال ابن عباس هو الجماع وقال بعض العلماء هو ذكر الجماع في هذرة النساء الآن ولا كل حال فلا يرفس يعني رفس عامنه بالإزيلال كقنون يفقدام كونتروش تلاله ولا فسوق جميع المعاصي فلا يرفس ولا فسوق إذن يعني إيش رفس القول يعني قول الفاحش يعني فعل الفاحش يعني ساعة إلى الهجاج يعني وعضية الرفقاء والأصحاب يقول له قبل فلا يفسوق الرفس الجماع والفسوق المعاصي لأن بها خروجا عن طاعة الله كان لا طعام وقصر اللبت فسوق إبالة فسق الملجن وفسق الكفر فلا فسوق ولا جدال ترك أي فمن أهرم بالهج وألزم الإهرام والعمل بيننا فلا يرفض ولا يفسق ولا يجادل ولا جدال والنفي يقتدي فساد المنهي له والنفي يقتدي والنفي يقتدي فساد المنفي هيك هنا أي تعلمون حجني قد أبتا ولا جدال في الحج مطلق نو الشيء وجادل ولا جدال التي أحسن الملو آية قبل بديل بهقد كون بهجة كهونا شجر اللهم لال إني أو حتى ومكة إقامنا من سيجا زارات بزوء الكراكر لال سوى سبشاك الله نقا درك أكبر أول أخيرا نهيدو سيا دنيا لفاتها قايدا له ولا جدا جدال بالباطل جدال فيما لا يعني جدال فيما لا أشرع جدال يعني لبحث الحق إيهي للم تلك النونا إزيلا يباسنا ويكراكر ما لدو وما تفعلوا بالخيرين أمن يوم الكام يسترد بهج لاي صدقاء وذكروا أمر من أمر من منكروا تعليموا توجيه الناس بهج قدائم أستمروا لإعلام كذي يعلمه الله من خير يعلمه الله جواب الشر الله يقوات ويجازيكم به إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن كثيرا فكثير وإن قليلا فقليل أقول الله يكفل الشهر من الدار شهر لا هاديا وتزودوا سنك سنك فإن خير الزاد كسنك لا بلاج ولا تشايو التقوى التقوى يعني إيش رأس الزاد يعني هي ما تعبت أهل اليمن لا الله حجنا رسول بيت النهيدال إنيا متوكلوشنا سنك آيات فلنجنا من بلو هيدو كيمن ودى مكة قبطو سير راب جزي ملا من جمال ستون مالك أجيب ويس ماذا مالك لو كلاسو أي كار اسكم يا مطال الله سزمه على زاد مو سنك ما سنك نبر مال لذي أكبر أسباب لا ينافي توكلنا زاد أو سبب نو إذن أو لذي بلو حج لهم جبوا رأس من سبا يستبيل سيبال عندو يسينكو يترفع يتقلبو يترفعوا يدرك أترى يسفوز أقول سوما استفاف كسكا ميلا دي سابو ينسلي دوما تيرا ويجي كسات كسال باسات ميجب كإدامنا طاهون وأنه طاهون هنا حج الوجه ببال وتزودوا فإن خير الزاد كسين كل لابل التقوى لكن هذا زاد لتين أثنو عندو يأكل زاد نو زاد إيش جسمي وزاد روحي عنده زاد دنيوي وزاد أخروي عنده يا أخيرا قلبنا عنده ما دنيا قلبنا يا دنيا قلب جزاوين وكدنيا مالك كدنيا كمتع وكذلك أفر كوتع وستدان كأفر لو تعو سبنة الدرقال بتوستان كذي مالك يروه قلبنا من دنيا تقوانا لأن بها إيش النجاة والوصول إلى دار السلامة والكرامة مدرسة للبر زاد تقوى لباس التقوى عند دارهم على الجو فأزاق لباس الجوء إلى الروح لبس على الله جل وعلا رعب لباس الجوء إذا دمه ولباس التقوى إذا دمه دقنا زاد التقوى تزود فينا كما قال الشاعر تزود فينا مثل زاد أبيك زادا تزود فينا مثل أبيك زادا فنعم الزاد زاد أبيك زادا تزود فينا مثل أبيك زادا فنعم الزاد زاد أبيك زادا فإن خير الزاد التقوى الله مفرد يسنكو ولا تكون شو أنا بهنا دنيا لا يبلتا وفرا من هنا دنيا راس ما شاء الله فول أرجح بتهيك كتقوى بعدكم كل جانا تقبل الله وقد خاب من حمل ظلما. إنه لا يتابع عبادة الرجل الثمين العظيم الأقول الشروط لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتزوج سنكها فإن خير الزاد التقوى. إذن إنجلية تقوى ولا تمنعوا زادوا ولا تقوى. هذا واتقوني إن انفروا واتقوني واتقوني رب. يا الانسان الوال يا المتكلمون هذا اتشنون من نونات نونات وكايان يا تنون الرفوع بوتاو انتنو أمرنا والأمر من على ما يجزمه به مضارعه على أياما يفهموا إله لأن الأمر يجزمنا على ما يجزم به مضارعه. وتقول يا أولي الألباب يا أصحاب العقول السليمة سلام يقول لكم أعمرونا لب فري بالتبيد لبنا يعني ألباب جنبه لب أو لب لب فاعتب يا أولي الألباب نذب عبرة لأولي الألباب عقل بالتالي لب وقوست أعتبه تككل تككلني على مفهم دوشي مياس تمكين يا اللبا شون صورت فروج لفروج من كباينان أنا أهل التقوى وأهل المغفرة أنا أهل لأن التقوى وأنا أهل لأن أغفرة. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين. نزلت هذه الآية في المسلمين لما تهرجوا من الاتجار في مواسم الحج حيث كانت الأسواق وأسواق الجاهلية أكاز ومجنة وذي المجاز كما في سير البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كانت أكاز وذي المجاز ومجنة أسواقا في الجاهلية أكازنا أكاز داري أكازي كما شرطن يانا نا مجنة ذي المجاز يبالو بجاهلية جزي بشهر ذي القعدة جمرو استا يوم التربية درس بجاهلية يقوم باشا ونبدر سننا سايمة دارو سننا زيقا بياوش اسمنا سمت أبو هالا لا إهرام لا حج وما تبت جزي من الددو وانجل ونبنا البلو تجأنكو تهرس يادر جزي فأنزل الله ليس عليكم جناه يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج منه كرسول عبد الله بن عباس ليس عليكم جناح وانجل إلا باتوا أن تبتقوا فضلا ترفات تفلقوا نقدر ترف تجارة نركة تاتوا زند معلم ألستم تلبون قالوا بلى ألستم تبيتون في الزلفة قالوا بلى ألستم تجهون في عرفة قالوا بلى. قال فأنتم الحجاج إذا اضطر يعني مهرم والحجاج أو المؤتمرون أو العمار إلى التجارة بعيس فان يزادوا إن قالت لك أباتوا لنقدوا كفلقوا وانجل يكونوا ولو تجر بعينهم نقدات توحج وسكر كسر حرامنا وما رأت أكيد ناقر جن تجريده ونفل الحرج لا يستلزم الأفضلية والأفضلية عدم فيه هنا جن إذا قرر فله ذلك وانجل إذا لبدروا جاهلية سرعات هون يهون ابن أبلاسه بيبان قريم يو إسلام إسلام إذا كيف نقر كذلك في هون فمساسا يلبدروا يا أسألنا الله شون كجاهلية نفك يا لنا قدم يكالك الله شون إزالة سنا أستاذ السعودي ما يقول سنا هو نبض حجج جد الرسمة بالضبط حج بإخلاص كسر رأي جودته جن كذبت نصور حج بلو هيدو أرجو نمت أو عين سنا هيدا أبو هلا حج ياسو عند رجلا هي من البداية ليا أو إزالة أيه ونال يبغي أدي شو قليل سعودي ما بين الملك ما بين الملك ما جمر سيد من هذا وجل يونسه وهو يبغى بسرو بسرو بعندك بيت سيتيام بيجت كلام هرم بكتير وهونا ملك يعني قدم لا لا لا لا كنت رأس لا سمعت إن لو نقدر بهيد بس نياج النبر أقدام هج الزعجني كذا نيتوا هج القدر رضا هج الجنس نقدر كل كذب هج وتنستو إن دهيد أو أينس بعجر أي هرم إنجي كذا سيتيا كذب كلام هرم ما يدوا وانجن إنجي قدر رصد وعلى هذا رجت شو الجرا ما هي إنت بس فرق بين هذا وذاك anda sama kasih kalau mara beda dia nak kata cara mana bila rezeki dia belum kiri tadi kan ada sih bahara nak kata sekali awak ya nak kata sekali tu syarat dia itu ليس كل مشروع له اذا انتفى شرطه بطل المشروع ماذا يعني خارج نوا ايه خارج كعمله خارج الكون شوف كعمله خارج نوا عند صلاته ايدلا كعمله خارج نوا قبل الاحرام ያደረገችው ነገር ወላው ባለ ኢህራም ቢሆን ይሄኛው ሸይኡ ለምሳሌ ያር ኢማማ ለብሶ አንድ ሰው ይሳል ሀር ኢማ ሀር መልበሰራም አይደል በሰላም ላይ ደምደረ ይሄን ኢህራም ማድረጉ ወንጀል ይከብዳል አይደል ሀል ታኩን ድምራን ሰላቲ ላ ላ እዘን ኢህራም አይሆንበት ግን መሄዱ ወንጀል ነው መሄዱ ወንጀል እጄ ላ ላ ላ ላ ቢኩል ወጅ አይደል አልቃይ ለይሰ ምን ኩል ወጅ አልቃይዳ يعني أغلبيا لا لا لا هذا زين هو لا هو جوان أسوأ أول نوع هذا مسلم مجمرات قبل ذهاب إن امرأتك خرجت حاجة وإن يبتسي في جذبة كذا وكذا قال إذا فوج ما امرأتك نوع قل يا سيدة هيدا حاجة درجت اسكر لها درجت حاجة تنظر عنه بلا برا مجابة هل قال له إن امرأتك إذا أخذت أو دخلت في الإيران وفعلت بعد إنه كان دخلت في سواء عالوس فإذا سكتت دل على أن ما عملته قبل وصول زوجها إليها سيما نفيد الله فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب قل ما يدو كالذكال معرفة ما يدو وانجل وانجلنه لا نختلف لا في الإثنان بعد الوصول إلى المملكة ابتدأت الهج وعملت الهج والعمرة وهي في مكة أدرسها الهج والعمرة وهي في مكة فحجت وأتمرت تقوم ببطلان هجها لا أبدا إيش إيش إيش سلام سلام سلام لحج بلو كذي تنستو حج عربو ما تمنسو منطقاتو ملوبة ملوئينو ነገርን አጁ ጋር የተፈለገው አጅ ማድረግ ነው ታደረገ በኋላ ነገሩ ይኖራል ወጭ ይሄዳል በተከተለው ነገር አንታኝ ولكن ትንሽ ንያው ሆነ ከተቀላቀለበታል ይባላል ከዚህ ሲነሳ ያን አላማ አርጓል ዋናው ንያው ለአጁ ነው ለግራ መንገድ ከዛ በኋላ ሌላው ያደርግ ከሆነ ላይንታኝ አስናኝ ከዚህ ተነስተ አጅ ብሎ ሄዶ አጅን አርጎ ነው ለሰምጣት ላይሳብ ይሸይኡን إنه لا طيب لك ولا طيبات من أقوى تكون سياد إيه نقر شكو هيدو عجون كادر رقصة عجوة الإسلام وطالة صليم أصلا حرام قولة قنزب وإكتال إذا كان المال من حرام فما حججت ولكن حجت العير وعلا لا يقول الله إلا كل سالحة ما كل من حج بيت الله حجه مبرور بحرام قولة أصلا بحرام قولة سير السلال لذلك አይደለም ምን ተስ ላ ማጀመር ለዚህ ይልቆ አይደለም አሁን ከሄደች ወዲ አጅን ካደረገ ሳጅ አንዴት ይታያል ነው እንጂ ወለይሰ لكل كلام يعني مستعمل في كل حالات ما هذا يدل على غايه الرسول الله عز وجل من كل وجه الناس هذا من كل وجه ونحن على على القاعده على غايه الرسول الله نو ولكن هل حصلت ايش غايه بحرام ثم أدرس الواجب هناك ففعلت الواجب وهو الوسيلة هل نأخذ بحرمة لا ليس كل من جعلت وسيلته محرمة أو غاية محرمة فيكون الغاية أو فتكون الغاية محرمة مع الآجب لهم عند موسى أصلا أهن لسراو حرام النفس ستين آل في عصة الله في سفرها بلا محرم ولا للحج والعمرة وهذا معلوم ما أن مرتكبة الإثم إذا أدت الحج وهي في مكة والعمرة لا نحكم ببطلان حجها وعمرتها انزلت يا رب لو تزود فإن خير الزاد التقوى يسفر وانجل مهور كسنا وقتا أجنبير ما دارسا في هود ما نتذكر كهرام تنسى بالتيد خاب لا حرما حجون بس العاثون ومسترا إيه يا راسو وانجلنا يا راسو وانجل إيش عند سبارا مكة قبا عند الزاكة هو بمسيرا مسلم ومتوشين هيدا يا قنية لا يا قنية بل سلاله ومكة سكره كانتوا سلالة قواه مكة كانتوا سلالة أنت بقى هذا شيء بدأ شكلك أي شيء أنت شرطه خارج من ضمن الأمل ليس عليكم جنان أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذت من عرفات يعني فاذكروا الله إن المسجد حرام كذي ما يدو حرام بيقول إسلا كيدت يمس حج ستفتحين إسلام بعض الضوء مثلا إسكفت سمتش إيه حرام رأسنا سالي ولا عندي بزان يا أبو حجوا إنت هذا لكم كاجوغا نككي لو مدار الشان بني لهم ليس كل وسيلة تقتدي بطلان الغاية مثل الصلاة يا أخي طيب صلاة أبو مكة سجدت كان دورا في الله بحرام إذا درست طيب نعم بمسجد حرام ولكن لما تتحدث عن المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون ان المسجد الاسلام يقولون حجون إن دابس بهذا وحرم للسراء وقوانا هذه تهاجنة لهم إهنوا والجن لذلك إيش قال ما رميد على شيئتيا ما كاد الرسج ولا تمسوه سمت راسة ما تقويج بمسيرا مستقروا صلاة عنده وما توشينه تكرك لا تعالى يد الرسج شوق قال ما رمنا بلا إن أفتيت بهذا تفتي بهذا وإن لم تفتي بهذا لا تفتي بهذا بلا تح إيش إيش إيش مال الحرام وجمك كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قصوا من فتحان الجنة هي صفات وكيفيات وتوسطنا بحرام أصلا ما هي جوز مبان نبر تنزبوا أهلا النبر نظر من جنة صاحبة سفرها الحرام فهذا الحرام الذي صاحب سفرها لا يدر في عملها الأصلي هناك وإن كانت يعني إيش تأثموا في السفر وين صلاتنا بالهديد الله صلاتنا احكم بالصلاة خلي حجوه خلي حج الأيض صلاة ومكة ولبت عزوزة وتقامت أسجد الجو صلاة وما توشي بلا ميت بازل يلا بدا الله يجب لا لا ليس عليكم جناحون أن تبتغوا فضلا من ربكم أن تقوى باتشوه كاجتاچو ዘንድ ትርፋት ብትፈልግ ወንጀል የለም በዛፈ አፈት ምን አራፋት ካርቶ አራፋ ከተመለሳችሁ ፈዝኩሩላ عند المشعر الحرام ومشعر بمزدلفه الله ذكروت مغرب عشاء جمع فلا ذكر لا اله الا الله دعان ادرقوا الى وقوا افض من عرفات اشاره ነው ያውድሩ ቁረይሾች ወደ አራፋ ሄዱ ነበር በመዝደሊፋ ነበር የሚቆም ይመጣልና አሁን ከዛ ከተ ወቀው في عرفات ያው باعتبار المحال عرفات بالواسطة سعيد عرفات ياهو هدوده بزين بزين بين قرانا ونميرا متقين عرف كل موقف وارفعوا عن باطني عرانا متقبال بوطانا فإذا أفضلتم من عرفات قدم الله فذكره وفي باردفا مقومنا كاردفا قومنا ومزدرفا مادرم واجب النفس إشارة ستر فذكروا عند المشاهدان ياهو إذا قال كالوهم قد ذكر ومعلوم المقوم وبقنا ومعلوم دم بابا مزدلفة متذكره ياو ما درونه إذا ما بيت بمزدلفة واجب من دونه وهم دمه أطفال هذه كهات جسرة من دونه أشي زوال ما درسنا فاذكر الله عند المشعر الرام وشعر الرام ياو مزدلفة وقيل قوزه جبن بمزدلفة سمى قوزح وقيل سبير الذي كان جاهلية تقول له أشيك سبير كيما نغير أو نغير ينو عندنا برا ما لهناو عندما دعاو هي صلاة الجماعة المغربين عشاء المسجد إذا ما ذكروا كسجدوا إذا لا يدعا ما ذكروا كذا نموت عايزة عندما تعطوا تأمارات وقادروا تنش تجمر كاردو كمزر لقود منا موتاتو جمارو ومنهم حساوتهم ملك أمر هو نشدار قد بايهم كمزر ملك أمر منا انتواتهم وروروتهم على أمر واذكروا كما ذاكوا لأجداتكم الله لذينا لأجدتنا سرعات سنة مراتوا خذكروا ذكروت عند مراتوا ذكروت وإن كنتم إن هنا برد إنك لم يضالي يه تعليم إسلام الله أستمر وستايمة أغريب بجاهلية قذي من نبراتوا ستنجوز نبرا كذي من قد تنزال داتي نبرا بات إمي فجل تاج أمر عليكم نبرا قبل الإسلام ينبرا وما تاقوم نبرا هون أم ملاك تاج ملاك تواجوا لنا يتقبلاتشيو يعني سربات الى ثم قال جل ثم افيد من حيث افاض الناس اين دريا هم سمي بالو كان قريش ومن دان فيها تقف بمزدلفه وكان يسمون الهمسه ولهم ستبعروث بشدتهم يا ماتتهم بدينا ستأنكاكات أنكار أكراري نبتو وإن دمو من التهمس دفارنات ومنه الحماسة أو لأنهم ينسبون إلى الحمساء وهي الكعبة التي تلبس السود تقوم يا لبسوات يعني كعبة يا هرم سونا إنيا كهرم موطاتي اللبينهم ليلو انزار ضعفة قوموا إما اللسو إلى النبرة ونقن ودزه اللو وردو انديكم عززات شمالا في السيئة عن جوهر المسلمين رضي الله عنه قال أذللت راهلة لي فذهبت أطلبه بعرفة فوجدت النبي قائما بعرفة قلت ما له أليس من الهمس عند تباله ما له ثم أفيد من هذه الأفاظ نسوي كتمل سبت كارتو عرفة قومات ودز من زيانو إنجي كمزي القومات ودز من طاف ودبا بيت الأطراف ما أدرك من طاف أيك شالهم واستغفر الله لكل ما صدر منكم يا وحجني الله أنت جاءت بأقوى مواطفة إتشالهم لا تدنيوا كفتتنا خلل استغفار شخصنا له كما شغل الاستغفار بعد الصلاة وبعد صلاة الليل وفي خاتمة العمر وفي خاتمة كل شيء استغفار وفي خاتمة المجلس استغفار كذلك وفي خاتمة الدعاء استغفار من الناس واستغفر الله إن الله غفور الله ما رينا بأجيكو أزاينا منا ثم ما رينبالو إذن اللي نبالو يا بحجو استغفار دعاء بس أما أسفل قال يا أمجدي خير دعاء دعاء يوم عرفانا وخير ما قلت النبي أنا والنبي من قبلي يعني لا إله إلا الله كان أكثر دعاء النبي يوم عرف لا إله إلا الله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يؤذيك الله في عبد من النار من يوم عرفة الله بعد أن سألتنا طانيا ذكرنا قليلا عند يوم عرفة ولا رؤية الشيطان أحد أرى ولا أدهر من يوم عرفة غير ما رؤية يوم بدر شيطان تواردو قزو يعني أنسو تواردو فإذا يتوقع عند يوم عرفة لمن بذو سوت إلا كجانة أصلا من أوضع من أرباد يوم بدر كتواردو بقر إن لا ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا يا سلام ورد في فضل يوم عرفة أحاديث وقد أكتم الله تعالى بها والفجر والشفر الشوف من النار والوتر على بعض التفسير يوم إيش يوم عرفة وكذلك فسير قوله تعالى وشاهد يوم مشهود بعرفة والجمعة نعم ثم قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هذا فإذا قضيتم فرغتم قضيتم أديتم قضيتم كاتناككاس مناسك يجسراتكم مناسك منسك نسك يجسراتكم كاتناككاس فاذكروا الله عن ذكر استغفار دعاء يعني تقبلي إلى تشبلوا كذكركم آباءكم أباتو تاتون تاوسونا في ذكر عندنا ودروا بجاهلي أباتو تاتون يا نصونا بعرفان بمضيفة من قدي ما مفاخرة يا رب ربنا لا كنت تكاسل عندنا بل أسد آرامن كذام يا باس ذكر النصون كان زندرون أبار هي ذكر بطان والثاني دعاء ذكر بارد رفا والثاني نو قديش ياو دعاء مقبول نو ياو وانجرم الله يمين ربنا كما تستمين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرمى المرأة كفر ما بينهما والهج المبليس جزاء إلا الجنة وفي صحيح مسلم حديث عامر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أعرف أن الهج يهدم ما كان قبله وقال صلى الله عليه وسلم تعالوا من هدي العمرة فإنما ينفياني الفقر والكفر ينفياني الفقر والكفر كما ينفي الكيل خبث الحديث وورد في فضل الهدي والعمرة أحاديث كثيرة إذن الله ذكر دعاء دركو إيه فضلنا كسبت مكاكر من يقول ميل على الليلة ربنا قتاتشن هوي آتنا ستان في الدنيا بدنيا تواو معتيون بدنيا سيئن نستطع من دلناه مالا وإبلا وبقرا وغنما وفرسا وزوجة وولد الدنيا بجتك إما ديريا وساء وساء وبيت لمنه نبرد رب جاهلية وشاشا سلاه وركس سلاه هنا يودك الدائس له سيمون هل تكتا سمياته أهمية سلا لله مالا لذي أهمية لله من نقرأ يسلقه قال هونوم وما له في الاخره باخره لا من يمدر شيء لو سيون وما له في الاخره اي خلاقي نفسي ميتا نجر باخره يلي لو سيون لدنيا نورو لدنا ميلملو بدنيا كفلقه ميسطال كان فلقه ما يسطو ما كان يريد هذه الدنيا وزينت نفسي له اعمال فيهم فيها لا يخطو وقال جل وعلا ما كان يريد اجل له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم وسامت هما مدحورا ثم قال جل وعلا ومنهم هم المؤمنون من يقول ربنا آتنا بدنيا سيطان في الدنيا بذلك بكر بيتها على الدنيا سمية الدنيا الدنيا لذنوبها أي لقربها زوالها صلو سلمها وقيل من الدناءة أركس له نشمانا خسيسة سلو نج الدنيا تبلا لج حسنة مركام نقر سيطان إلال ورسنا في الدنيا بكأتك علي يدعى جوامع دعائه وكما في السنن او في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يستقبل جوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله اذا دعا بدعوات دعا بها فيه واذا دعا بدعوه دعا بها بذو دعاء نبيك ادركوا اتشن دعاء ياكلوا بس نبرال اطرى الدعاء اللي ادرك فلقوا دمو اتشن بيتشا دعاء ادركوا نبر لكن تجمع خير الدنيا والاخره ورث في الدنيا الزوجه الصالحه والولد الصالح والرزق الحلال والعلم النافع والمسكن الواسع والجار الصالح والعافيه الكامله والرزق الحلال وصلاح الحال وحسن الخلق والعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقى عليه في الدنيا سنه وفي الآخرة سنة ياو صلاة المشاكر رسيك وكجج مستطر يا الله انت في تماية جنة المقبات صلاة المشاكر كيوم الكام فتنا مالف كمقابر فتنا مالف بقى قرانا قيل من الله تاج عما عزمه وكنا عذاب النار كتاة كجانن كتاة كرسات كتاة أبك عن بلو إلى ابن الله يا قرانا قيل بزج جماعة خير الدنيا والآخرة دي الدعاء من كذلك لابد أن تلازموها وتلز وتلز فيها وتداوموا فيها ولا تفارقوها بك اذا اكتسب الله ربنا عافيه في الدنيا عرفك وبك تفسير خلف لك بس قال ليلى وقد تفسير لهال الذي بيدعى سمى ربات تشم دعاء ليلى بدو دعاء وشاد اذا من نسات قال لباته بك انقب قابي انفار من نسات قال لباته دعاء وشن وانا نجي اسكام قال اذا بدو دعاء وشاد القران الله حديث الله انبياء وشاد الرب الدعاء قل يقول مغفرة الذنوب لتوبة موفق كما فيها من ملس كشيطان ما تطبق خاتمة ما أمر هيوت ما أمر كما فيها مرات لطعام موفق طرولج طرول بيت عافية علم من كرة كل وقنا عذابا وعنا عن عدمه فمن زهزه عن النار وكفر الجنة فقد فر يا إسات انقطع طبقا بلو يلالو بلو ايه اود ساجه اولئك ان الزائهين ان تلق دعاء هل ازل هنا لان اخيرا اما اكل هنا دعاء ادراجوش لهم نصيب مما كسبوا خسبوا بلو ترى اذا لا يشوف ذكرون دعاء له دعاهم كسب على اياتو كدين قدين فاذكور كذين شو عباكم فمن المن يقول دعاونا ذكر له وردونا من لقنا دعاونا يعني ذكرون دعاء له نبر دعاونا مكسب له أولئك لهم نصيب مما كسبوا كسروا سلا كسبوا وين ككسبوت إنان دعاء كادرقوا درشاء لله إنك دي دعاء كسبنا كسبين أسامر كسبين كأسامرك نتيته يا ماري هنا دعاء كأسامرك إجاباو يا ماري هنا كما هنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب الله محاسب ما ادركوا بعجبوا يفطنناه وهو اسرع الحاسبين رؤيا ان الحاسب الخلق في مقدار حلبه شاه عند في الدرب متالبك لك محاسب ادرك اسرع الحاسبين حساب بذيك على ما كان ادرك كله بالعام يفطن بالعام سبحان الله جدي سبحان الله سريع الحساب اسرع الحاسبين والله سريع الحساب حسب ما ادركوا بتام وكيلا يحاسب الخلق في كل نصف نهار من ايام الدنيا لهديث من الميلاد وكيل في البتشا وكيل في نصف يوم من ايام الدنيا في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا الميلاد اذا هي دعاء بتام وستان افلاقين او حج انجدي او يدعانو تقوانو يذكرنو استغفارنو الله من فرابتنا وحالا من كساك كساونا منجي تنبلو بسرى سرى أهدى اللمدى. ثم قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال جل وعلا واذكروا الله الله ذكروا في أيام معدودات يمكوا ترغسل بهنوك الناتوج وهي أيام التشريق كما قال عبد الله بن عباس ترجمة القرآن الأيام المعلومات أشد الهجة والأيام المعدودات أيام التشريق إلى أرجح الأقوال هي من الإلام تبلوها في أيام معدودات يمكوا ترغب أيام التشريق وهي الهادي أشر من شوال وثاني أشر أفضل وهي الهادي أشر من ذي الهجة وثاني أشر وثالث أشر أيام منا أيام التشريق أيام الرؤوس يبالال أيام التشريق تبالي وديها سيقا بأهاي السبتنا بطا أيام الرؤوس دمو سيقاون كفافلو كذابوالا تنقلات من البلد أيام منا دمو بمنا من السفر وقالنا كما كان نفس أيام منا ثلاثة فمن تعجل يوم فلا أسمع من ذاك فلا أسمع عليه. أفضل أيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر كرم لأن الهجاء يقرون بمناس لمن سبتوما لأن أيام التشريق هذه الهجاء أسرع عن دنيا أسرع سستنيا كان بمنا التادرال بعد الزوال جمار الثلاث يورورا يعني ابتداء من الجمرة الصغرى الدنيا الأولى لتري مسجد الخير ثم الوسطى الثانية لتبود منها ثم الثالثة الكبرى الجمرة الأكابة التي تلي مكة نزيد يورورا نزي وراء الذكرى دين جاي وراء وراء ذكرنا هذا مبسوط الله قوله تعالى الله هي إبادانا مسجد الكهف لا يهونا تكمت الله كل ثلاثين أسرن دلها جب سجد الله أسرنا يوم دمو زهرين مغرب سوسة كبابوتا بابوتا عشاء ولا كبابوتا سنة ولا كبابوتا سوستون كان لمن لم يتعجل نبي عليه الصلاة والسلام سوستون كان أمال توال أفضل إلى ذريو واذكر في أيام معدودات أيام التشريق الله نذكره فمن تعجل في يومين بولد كان أيام التشريق الزاو أدرو جمار الثلاث وربرو من آلائت آي سايت القبة شوكلو كامينا يوت آثو فلا إسم عليه وانجل اللبت الشعران أيضا لو انتظر فرق بين نفي إسمي وبين ذيك الأفضلية ومن تأخر اسكتو سنة نفر يعني ما جمراه نفر الأول من الفقهاء نفر الأول يذي الإجان أثناء التنياون كان بعد الزوال سوستون قرقال كورقورة بغالات آي بمنا سايد الكبت من اللقوك وطا نفر الأول بغالات يعني ما در عيدو ما در كارياغو يعني وما بستو دمو مورور عيدو ما ومن تأخر يذي الإجان أثناء التنياون كان يقول يالو برو قويتو يان كان أدرو سوستون قرقورة برو يهيدا كهونا إيه إنجدي ومن تأخر فلا إثم عليه له لما يتكى شو أتم ربه الله لا فرع هذه سورسك المقوية أتكانت على اللوم على نبي بطعام نبي ما درقه تعال يا أبزا جماعة سجد الله بمثل الخيف تادر الله دعوة تسمى الله أسن صلاة سجد الله تذكر على قرآن تكرى الله دعوات الدام الله كذا دعوة كذا ولا بغالة كل يوم في أيام التشريق جمرة الأقبان جمرة السقران تورور الله كورور كبار وذاك أني بقول هنا سواء نورون دينغا ثم ما يدرس بيلك وذاك بلا وان إيش عن سيسا راجش يسوي بقى من سكرة ما تايد دعاء دارا كان كهذا بارا جمرة الثانية أو جمرة الوستان جمرة الثانية جمرة الوستان دمو عند أذانا عند دارا كان تورورنا وذاك كرا زور بلا سواء نورون دينغا ثم ما ينكالك راجش دعاء دارا كان كهذا دمو وذاك جمرة الكبار تهيد الله استان غرو دعاء دارا كم تهيد الله مال أتقالا ياو جمارو وراورو دينرو سبان يعني سوس كان سوستو زتان جدي سبات سنتي ماتا زتان جدي سبات سيدا سوس يوم النهر وراورو سؤالك سبات سبات الناس إذا سوه ناسن سبا يوم النهر بتو وراورو يعني ذلك كمزدري عندما تمنم سايس ترى جمرة الأكابة كما في سيد من يديش جاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة الأكابة يوم النحر ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس وأما أيام التشريق بعد الزهر من نتبال من البعض نفر الثاني أو نفر الثالث أي أفوى نفر الثاني ونفر الأول نفر الثاني ثاني ما لدي إذا جاءت نفر الثانية وكان قبل الزوال عند الحنفية يتشال المشقة في الله قبل الزوال مورور إلى نجد أن ترجهه من الباب لما تبود رجع مرة جاء سيدر في هذا الرجع كهونا كنتو نهير وذلك لما سئل الشيخ هنا وثيمي إن دي أرجعنا نسيرو إذا أفتح على دي برا دي كجاز لك يونا بر بمسائل فكية إسكال نسرات كذي لو كودي مرة جاء هنا أهون ما هذا سال لسنا هنا هي أن الله بسم الله أكبر ولا يورا ورا هي مور ورا زمبا دسوا قاتلنا لرو قاتل يجي دكتي سب الله جوا يا مالا تنتم يا درك هونا زمبا ميادر تاكهونا بيادر أي زو ما درك تيرو بامينا كذلك نمر آثار إبل غير أنه وراء أنت كان ولد وراء أنت كان زلنا وسستنا وكان وراء وراء له كذا وشنقول وين دمو بمينا ما ردون كانوا أبوس كمينا كلير وات آي عالم كونا كوزرناو بمينا على الدم تجلو أيوة نجلو جمارو مورو كتوا بمينا ما در كتوا واجب من واجبات الجسوارنا يجبرو بدا من كما قال ابن عباس نعم وَاذْكُرُوا الَّذِي أَيَّامَ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَدَّى فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مَنِ اتَّقَى لِمَنِ اتَّقَى تَقْوَى تَقْوَى تَقْوَى تَنَاكَرَنَا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَلَا سَنَدَمَ التَّسَبَّسُ وَقُ لَا مِنْ دَيْنِ عَشْرٍ إِذَا تَنَاكَرَ يَهَجُّ سِبْسَبَا يَهَشِرُ مِيَ سَوْسَانِ بمدر قدس عند عرفات أن سبسبا بمدر قدس إلا ولا أوروبا ولا تشاينا ولا أستراليا ولا أفريقيا حضروا ما يشيرون لا عندك ألا بما شاءت يشيرون نبر إلا المملكة مسكين أياما إلا بقلوا إني قال على عند عنده أياتو إيه لدني أسنا كده عند سسايت ألا إن مجيب إلا مجيب ألباسا إلا الباسات كلمة عند كدنيا خود لنكر هكمنا مجيب مطعط إلا نكر كدنيا أما شاشتو إيه لدو بيّا كامت ستعود الكفر سبانس أسرع الحياة مليان الله يسعى الحياة مليان عند جرنا بلوما أنت بوتا أرض رفا لاي مدريفا لاي منا لاي المسجد الرام لاي حياة مليان بانس إلو بانس إيه سو استأحصبو النزي ميشوفونو ميقور ربا أوروبا وش عندك أن عند مليان زوت زيقا بيتشا مرباتا هكذا لك ويطفون أبا در راشا سيطفانا إذا يشهدوا مناسي ألم ويزقوا أي قالوا كل نظر وبات كل وددوا سبحان الله أديت يا أديت ما رضى يا أخي حقيقة جل يسوى أي عبيد زاهد تقي أبيت أسود رجال نساء كفي أركسار كفي ذو أرجار كفي ذكرار كفي سنك أرجار كفي ويكارا كفي لمنار كفي ذو أرجار كفي ذو أرجار يا سلام ما أجملها تلك الساعات في عرفات يا شيء عجيب كمان الله أكبر إذن يوم القيامة تبعون يتان يا أستاذ وسال كذي أنقل الله من عنا وتقول الله الذي إليه تحشرون كما قال جل وعلا ومن الناس من يجيب قوله في الحياة الدنيا ويشهد على ما في قلبه وعلى الدين الصدق فسوش مكاكل على المنافق نو ما يجيب قوله يذكروا ما يأمرها الليلة في الحياة الدنيا بدنيا لا إمال أذنه في النقل كذي ويشهد الله الله يا مسكر على ما في قلبه بريبولاي وقرية ويشهد الله الله مسكر إيال على ما في قلبه ريبوبا له من النفاق والكبر والإباء والتجبر والتغطرس هو على الدرس الصعام دارت تكرات عليه أخنص من الشريك أسقط أسل البالان إلى مناسبة وإلى كافرنا وأمن في الحبار هذا يا رب البار بس يوم القانا وياد إن شاء الله هذا الله أعلم وصلى الله عليه وسلم بابنا تيامم ضربتون نها ضربتان ثلاث ضربات راجي ضربت واحدة لليد للوجه والكف إلى ضربتان دمو عنده لوجه عنده لجنب